جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما حكم صلاة النساء في مصلى خاص بهن بحيث لا يرين الإمام ولا المأمومين؟ ما في بأس، ما في بأس، مثل اللي يصلون بالسطح، يعني لا يرون الإمام ولا المأمومين. هل لبس الثوب إلى نصف الساق في زماننا يعتبر من لباس الشهرة؟ لبس الثوب إلى نصف الساق هذا ما يدل على أن هذا هو المستحب وغيره، يعني ليس كذلك، وإنما يعني جاء في بعض الحديث إزرة المسلم إلى نصف الساق من أجل أن الإزر تسترخي، الإزر تسترخي، والإنسان إذا جعلها نصف الساق لو نزلت تنزل في مكان سائر، تنزل في مكان سائر، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعني لا يلبس اللباس إلا وهو يعني على نصف الساق، وأن ما دونه ليس من السنة أبدا، كل ما كان فوق الكعب هو من السنة وذلك سائغ، ولكنه يأتي ذكر نصف الساق إلى نصف الساق يعني معناه أن هذا أعلاه، وذلك أنها كثيرا ما جاءت الأحاديث في الإزار، والإزار هو الذي يسترخي، لأنه إذا شده الإنسان ينزل، وإذا نزل إذا كان على نصف الساق يكون فيه منطقة يعني مشروعة سائغ فيها، بخلاف لو شد الإزار إلى الكعبين أو إلى عند الكعبين يعني إذا نزل ينزل لمنطقة غير جائزة، ينزل لمكان غير سائغ يعني النزول فيه، وإذا كان إنه وضع يعني اللبس يعني على نصف الساق يعني يترتب عليه مضرة وأن يحصل لصاحبه يعني شيء من الأذى فلا يفعل، المهم أن يفعل شيء أمرا سائغا وأمرا جائزا، وأنا قلت أن الحديث جاءت في الإزار وبسبب استرخائه. نعم. يقول: ما هو موقف الشرع في سب الله والدين، علما أن هذا الفعل يكون على غير اعتقاد في غالب الأمر؟ يعني سب الله وسب الرسول وسب الدين كفر ورد عن الإسلام، كفر ورد عن الإسلام، وهذا من الأمور التي ما تحتاج إلى إقامة بينة، يعني هل يحتاج إلى أن يقام بينة أن الله لا يجوز أن يسب؟ يعني هذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان لأنها تجهل ومظنة للجهل أبدا، يعني هذا كفر ورد عن الإسلام والعياذ بالله، إلا إذا كان الإنسان خرج منه سبق لسان، أما إذا كان عقله موجود يعني ليس فاقد العقل ولم يكن سبق لسان فهو رد عن الإسلام، سبق اللسان مثل ذاك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الذي أخطأ من شدة الفرح يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال سبق لسان. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.